لقد خاب من بالت عليه الثعالب. وفي رواية أخرى قال: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. قرن يعني حبل، مثل ما قال الله تعالى: وترى المجرمين يومئذ مقرنين، الأصفاد يعني مربطين. فجاء عمرو بن جموح ودخل في الإسلام. هذه الفئة اللي هم الأنصار هم اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بين أيديهم في هذه الخيمة، وصار يقول لهم: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: بلى ولله ورسوله المنة والفضل. إلا والله، هذا كان يعبد حجر، هذا كان يعبد صنم، وهذا كان يعبد، والحمد لله إن الله أعزنا بك ودللتنا على الطريق الصحيح وعبدنا الله وحده لا شريك له. عبادة الله عز، الحمد لله إن الله أعزنا. ولأن عبادة الله عز بالمناسبة يا جماعة، ترون إقبال الناس اليوم عليه أفواجا. أنا أسألكم، هل قرأتم أو سمعتم أو شاهدتم أن قسيسا أو أن نعم أن قسيسا تأثر ودخل في الإسلام؟ هل في اليوم من الدعاة الأمريكان ولا الفلبينيين ولا الكنديين ولا غيرهم لما يتكلم يقول لك: وأنا كنت قسيس وأسلمت؟ هل يوجد هذا اليوم؟ موجود ولا لا؟ موجود. ولو أقول لكم أعطوني أسماء يمكن تعطوني مجموعة: بلال فيلبس ويوسف إستيس ومجموعة، كلهم كانوا قساوسة نصارى ودخلوا في الإسلام. لأن الإسلام عز، الإسلام دين جاذب أصلا، دين بدين بتعاليمه جاذب. طيب، هل سمعتم طوال التاريخ؟ شوف، احنا لما ننظر في التاريخ نجد أن رؤوس القساوسة ورؤوس اليهود الرهبان يدخلون في الإسلام. يعني مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان رأسا من رؤوس اليهود وعالما من علمائهم، وبعدين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاء ودخل في الإسلام وهو رأس من رؤوس اليهود. كعب الأحبار تعد إلى حتى بعد عهد الصحابة لا يزال فيه ناس ممن كانوا نصارى ولا يهود وقساوسة ورهبان ودخلوا في الإسلام. طيب، عدوا لي يا جماعة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، أعطوني عالما واحدا من علماء المسلمين تحول نصرانيا. والله لو فيه لتجدن النصارى اليوم يطبعون كتبه ويترجمونها بمئات اللغات ويحولونها إلى كتب صوتية وكتب مرئية وأفلام سينمائية ويعملون من قصة حياة، لكنه لا يوجد، ما فيه. وهذه حجة ترى. أنا لما أتكلم مع بعض النصارى أقول له: ليش أنتم علماؤكم يتحولون مسلمين ونحن علماؤنا لا يتحولون نصارى؟ ليش؟ مع أن العالم النصراني القسيس يعلم أنه إذا دخل في الإسلام يزول عنه كثير من الميزات اللي عنده، إذا كان يأتيه راتب من الكاتدرائية ولا من غيرها أو يأتيه مميزات، ويتعرض أيضا ربما يغتال ولا يقتل بسبب، ومع ذلك يأتي ويسلم يدخل في الإسلام. إيش اللي يجعلك كذلك إلا العز واللذة التي يجدها في قلبه تخليه يثبت على الدين حتى يموت؟ إيش اللي يخلي بلال يعذب ويقول أحد أحد؟ يجد في قلبه لذة لا يمكن أن تنزعها عنه. إيش اللي يجعل عمار بن ياسر وأمه وأباه يربطون على النخل ويعذب؟ إيش اللي يجعل إلى اليوم المسلمون يثبتون على دينهم من فضل الله مع كثرة ما يأتيهم من تضييق ومن حرب، ومع ذلك تجد أن ثابت على دينه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ينبه الأنصار كأنه يقول الأنصار: احمدوا ربكم يا أنصار أن الله هداكم للإسلام. يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: بلى ولله ورسوله المنة والفضل. ما نقول والله احمد ربك إن أسلمنا، لا، أنتم اللي احمدوا ربكم أن الله هداكم للإسلام، لو شاء الله لجعلك تستمر تعبد صنم. ولذلك نحن نقرأ في الصلاة دائما نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم، أعطيتهم نعمة أكثر من غيرهم أنك هديتهم للإيمان بك، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله أنك هديتنا إلى صراط أصحاب النعمة اللي أنعمت عليهم. ولذلك قال: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا بلى ولله ورسوله المنة والفضل. قال ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ أنتم ما كنتوا كل يوم حرب؟ ما كان الواحد ما يستطيع يخرج وحده في ظلمة الليل خوفا من أن يغتاله أحد؟ ما كنتم متعرضين لأنواع من الأذى والفرقة والحروب بينكم؟ فلما جاء الله بي وحدكم على دين واحد. ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا بلى ولله ورسوله المنة والفضل. قال ألم آتكم عالة فقراء فأغناكم الله بي؟ لأنه لما جاءهم كانت اليهود مسيطرة عليهم، سيطرة على التجارة وتلعب عليهم، وكان الواحد منهم يجمع ماله ثم ينفق في حرب، يشتري سلاح وينفق في حرب. وكان فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ورتب لهم حياتهم، صار الواحد يقدر يستفيد من التمر اللي في مزرعته، الغنم عنده ما تسرق، يطلع زكاته للفقير فيرضى الفقير ما يروح يسرق، رتب الوضع الاقتصادي لهم، صار الواحد يحس ان فلوسه فيها بركة. قال انا ما جيتكم فقراء عالة فاغناكم الله بي؟ قالوا بلى ولله الا والله انت سويت فينا خير فعلا فجمعكم فاغناكم الله بي. قالوا بلى ولله ورسوله المنة والفضل. قال ألم آتكم وأحدكم لا يثبت على الفرس؟ أنتم لما جئتكم حتى قتال ما تعرفون قتال، فثبتكم الله بي، مش أنا اللي دربتكم وعلمتكم وجمعتكم وخليت لكم هيبة؟ قالوا بلى ولله ورسوله المنة والفضل. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام وسكت الأنصار ينتظر أن يجيبوا. وجرت العادة أيها الأفاضل أن الواحد إذا ذكر نعمته على الآخر فإن الآخر يرد عليه بنعمته عليه. يعني أنت الآن لو تقول مثلا لأخيك بينك وبينه مشكلة، فتقول يا أخي أنا مش لما أليس أنا قبل سنتين لما احتجت فلوس أنت جئت وعطيتك 10,000؟ أليس كذلك؟ فيقول لك بلى. أليس لما تعطلت سيارتك جئت ووقفت سيارتي عند بيتك واستعملتها أنت 2 شهر حتى تصلحت سيارتك؟ فيقول لك بلى. أليس لما حصل مشكلة بين بنتك وبين زوجها أنا اللي حليت المشكلة؟ فيقول لك بلى. فتسكت أنت، فيقول لك أخوك وأيضا أليس أنا اللي صلحت كذا وكذا لولدك؟ أليس أنا؟ يرد عليك أني أنا برضو ما قصرت معك. هكذا عادة الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر 4 أشياء للأنصار سكت ينتظر هم برضو يقولون شيئا، فلم يقولوا لأدبهم. قال أجيبوا يا معشر الأنصار، فسكتوا. قال أجيبوا، فسكتوا. قال والله أما إنكم لو شئتم لقلتم. أنا أدري في قلوبكم كلام ممكن تقولونه، لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، لو شئتم لقلتم أتيتنا مطرودا فآويناك. أليس النبي صلى الله عليه وسلم خرج متخفيا في قصة الهجرة واختبأ هو وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وصلى الله على نبينا عليه الصلاة والسلام، اختبأ في الغار وقريش تقول اللي يمسك واحد منهم له 100 ناقة. ثم خرج صلى الله عليه وسلم وجاء وأسكنه أبو أيوب الأنصار في بيته، ثم الأنصار ساعدوه وبنوا المسجد. فيقول لو شئتم زي ما أنا أقول لكم جئتكم ضلالا وفقرا، لو شئتم لقلتم أنت أيضا أتيتنا طريدا، قومك حاربوك وطلعت وجئت عندنا، أتيتنا طريدا فآويناك، ما قصرنا معك، سكناك وتزوجت أيضا من نسائنا وما قصرنا معك، لو شئتم لقلتم أتيتنا طريدا فآويناك وأتيتنا مستضعفا فقويناك. لما جئت وجدت معك رجال يقاتلون، قاتلنا قريش وقاتلنا اليهود وقاتلنا غيرهم، وأتيتنا فقيرا فأغنيناك. أيضا أنت يا رسول الله لما جئت ما جئت معك بثروات مالية، والآن عندك بيوت وعندك. فما قال الأنصار ذلك، قالوا بل لله والله ما نقول كذا ولا نتمنى عليك، أنت صاحب الفضل، بل لله ورسوله المنة والفضل. فقال صلى الله عليه وسلم، شوف كيف العلاج القلبي لهم، قال يا معشر الأنصار أوجدتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنفسكم، أنتم زعلانين علي، في لعاعة من الدنيا شاة وبعير وبقرة من الغنائم أعطيتها أقواما أتألفهم بها على الإسلام، ناس حديثين دخول في الإسلام، فأنا أريد لما أعطيه شيء من البقر والغنم يحب الإسلام أكثر. يعني أنت سيزيد إيمانك لما أعطيك شاة ولا ناقة، وأنت اللي وقفت معي في بدر وأحد والخندق. قال: أعطيتها أقواما أتألفهم بها إلى الإسلام، ووكلتكم إلى إيمانكم. يا معشر الأنصار، أما يرضيكم أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم تسوقون؟ قد يذهب معه شاة بعير وأنتم تذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم معكم، فوالله إنما تذهبون به أنتم خير مما يذهب به أولئك. ثم قال: الناس دثار والأنصار شعار. الشعار يا جماعة هو اللباس اللي ملاصق لجسدك، الفنيلة اللي تلبسها الداخلية اللي ملاصقة لجسدك، والدثار هو الشيء اللي تلبسه فوقها مثل البشت مثلا، المشلح ولا الثوب ولا، فاللي أقرب إلى جسدك هو الشعار اللي يلمس الشعر، والدثار هو اللي فوقه. فيقول: أنتم بالنسبة لي شعار، أنتم ملاصقين لي، والناس دثار، الناس بعدكم. وبالمناسبة كلمة شعار هي الملاصق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بات طاهرا يبيت معه في شعاره ملك، يعني يبيت معه ملاصقا له ملك، كل من قلب قال الملك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هذا يا إخواني فضيلة لمن يبيت على طهارة، يبيت معه ملك، كل من قلبت على جهة يقول ملك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فيقول عليه الصلاة والسلام لهم: الناس دثار والأنصار شعار، والله لو سلك الناس فجا أو واديا وسلكت الأنصار فجا أو واديا لسلكت فج الأنصار وواديهم. بعدين رفع يديه وقال: اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. يقول: فبكى القوم حتى كان لهم شهيق، بكوا بين يديه عليه الصلاة والسلام. هذا الشعور يا جماعة في قدرة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يشعر الصحابة أنكم على جسد واحد، هو الذي قال في عليه الصلاة والسلام: المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وفي الحديث الآخر قال: المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولذلك حتى الصحابة رضي الله تعالى عنه كانوا يحرصون على هذا، وكانوا يحسن بعضهم إلى بعض غاية الإحسان، لأنه يعلم أن ما أتيت من مال أو ما أتيت من جاه لا بد أن أفيد به غيري أيضا. ولذلك يقول نعيم، يقول حكيم بن حزام رضي الله عنه، يقول: إن لله تعالى أقواما اختصهم بنعمه يقرها في أيديهم ما داموا يبذلون منها لغيرهم. يعني أحيانا يا جماعة